السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 52 بعد 200 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تسر الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. وفي لفظ: هو بالخيار ثلاثا. الحديث 53 بعد 200 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان، وأن يبع حاضر اللباد، وأن يبيع. قال فقلت لابن عباس: ما قوله حاضر اللباد؟ قال: لا يكون سمسارا. لا يكون له سمسارا. هذان الحديثان تعليم للأمة وتنبيه على صور من صور البيع لا يحل للمسلم أن يقع فيها، لما فيها من الغرر أو الضرر على البائع أو على المشتري أو على أهل السوق أو على أهل البلد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرشد الأمة على ما فيه صلاح الفرد والمجتمع، فنبه صلى الله عليه وسلم على أنواع من أنواع البيوع لا يتعاطاها المسلم لما يترتب عليها من الضرر. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان. لا تلقوا الركبان، القادم إلى البلد ببضاعة يريد بيعها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتلقى، لما في ذلك من الضرر عليه أحيانا، لأنه لا يعرف السوق ولا يعرف سعر هذه البضاعة في هذا السوق، فإذا تلقاه متلق وسام منه ربما يسوم بنصف القيمة فيبيع عليه، يظن أن هذا هو السعر المعتاد. ثم يدخل بها هذا المشتري ويتضرب ويتمسك بها عن أهل السوق وأهل الحاجات، فيكون في ذلك ضرر عليهم، ويتحكم بالبضائع أناس محدودون عندهم القدرة على التلقي والذهاب، فيتضرر البائع ويتضرر أهل السوق، ويكون الربح لفرد واحد فقط. وقد يكون أهل السوق في حاجة إلى هذه البضاعة، فإذا عرضت في السوق انتفع بها أكثر من واحد، فإذا تلقاها متلق ظفر بفائدتها وحده وحرم منها الآخرون، تضرر البائع ببخس القيمة، وتضرر أهل السوق بحرمانهم من هذه البضاعة التي قد ينتفع بها الكثير منهم، وصار الربح لفرد واحد. فلذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تتلقوا الركبان. وكلمة الركبان خرجت مخرج الغالب، وإلا فحتى المشاة الذين يقدمون إلى السوق معهم بضاعة يريدون بيعها لا يحل ولا يجوز أن يتلقاهم متلق قبل أن يصلوا إلى السوق. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، لما في هذا من الضرر. وصفة ذلك مثلا أن يشتري المرء السلعة بعشرة مثلا، ثم في مدة الخيار يأتيه آخر فيقول: ردها عليه وأنا أعطيك مثلها بتسعة، أعطيك مثلها بثمانية. هنا باع على بيع أخيه، أخوه باع بعشرة، فأمر المشتري أن يرد السلعة ليبيع عليه بدلها بتسعة أو ثمانية. ومثله كذلك: لا يشتري بعضكم على شراء بعض، لأن البيع والشراء يطلق أحدهما على الآخر. فمثلا لو أن شخصا باع سلعة بعشرة فيأتي إليه آخر ويقول: استرجعها، لا تبعها على هذا بعشرة، وأنا أشتريها منك باثني عشر أو بثلاثة عشر، هذا شراء على شراء أخيه. وفي هذا ضرر على البائع في الأول ردت عليه السلعة، وضرر على المشتري في الصورة الثانية أخذت منه السلعة وهو قد اشتراها، وفيه إيغار للصدور وإيجاد للشحنة والبغضة بين البائع والمشتري والداخل بينهما هذا. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا. النجش هو الزيادة في السلعة لمن لا يريد، ممن لا يريد شراءها، وإنما يريد أن ينفع البائع، يقول: نحرك السوق لينفع البائع، بدل ما تباع سلعته هذه بعشرة مع النجش والزيادة تباع بخمسة عشر، أو ليضر المشتري لأنه يعرف أن هذا الرجل في حاجة إلى هذه الحاجة وأنه سيشتريها، ثم يبدأ يزيد وهو لا يريد السلعة، وإنما ليضر المشتري، بدل من أن يشتري هذه السلعة بعشرة يشتريها بخمسة عشر. ولا تناجشوا، والنجش الزيادة في السلعة ممن لا يريد شراءها لينفع البائع أو ليضر المشتري، وكلاهما حرام ولا يجوز. ولا يبع حاضر لباد، الحاضر المقيم في البلد، والباد القادم إلى البلد، سواء كان من أهل البادية أو من غيرهم من بلد آخر. والبادي حينما يدخل ببضاعته يعرضها ولا يستقصي، فإذا وقفت باعها وانتفع بذلك آخرون. فإذا قال الحاضر للبادي: أعطني السلعة بدل ما تبيعها اليوم برخص، أنا أبقيها عندي وأعرضها شيئا فشيء، أنا مثلا أنتظر رغبة الناس أنتظر اليوم الذي يكثر فيه طلاب هذه السلعة مثلا يوم الخميس أو يوم الجمعة، أنت رحل أهلك واترك السلعة عندي وأنا أستوصي بها، هذا فيه ضرر على أهل السوق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، البادي هذا أتى بهذه السلعة يريد بيعها ولا يستقصي فينتفع من ورائه آخرون. ولا تصر الغنم، كان بعضهم إذا أراد أن يبيع الغنم من شاة أو معز أو يبيع البقرة أو يبيع الناقة الحلوب ترك اللبن في ضرعها يوما أو يومين ما حلبها ثم أدخلها السوق، فتكون يكون ضرعها مغري يلمسه المشتري فيظن أن هذا من در اليوم فيزيد في السلع في الشراء في القيمة طمعا في اللبن هذا، فإذا به بعدما يشتريها إذا هذا اللبن مجتمع نصيب ثلاثة أيام أو يومين، فيكون في هذا غرر عليه وضرر. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لما يترتب عليه من الضرر. وعلى البائع أن يكون على عادته حسب حلبها، إن كان يحلبها في الليل أو يحلبها في الصباح أو يحلبها ظهرا يستمر على ما كان عليه ويخبر بأنه قد حلبها مثلا صباحا أو حلبها منتصف الليل أو حلبها بعد المغرب من ليلة البارحة ونحو ذلك مثلا، حتى لا يكون فيه غرر ولا ضرر على المشتري لهذه الحلوب. والصر وإن لم يحصل ربط وإنما يترك الحليب فيها يجتمع حتى يكون في هذا تشويق لمن أراد الشراء فيدفع قيمة أكثر. ومن ابتاعها يعني المصرات، من ابتاعها فهو بخير النظرين، فله الخيار بين النظرين إمضاء البيع أو رد البهيمة. ومن ابتاعها فوجدها مصرات فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إذا حلبها أول مرة لا شك أنه يكون الحليب كثير، ثم يحلبها الحلبة الثانية يكون أقل، فيتوقع مثلا أنه بناء على أن الدابة استغربت المكان أو نحو ذلك مثلا، أو تغير عليها العلف أو حصل لها تغير فقل لبنها فينتظر، ثم يحلبها اليوم الثاني فكذلك، إن زاد فهو يأمل أن يزيد في المستقبل شيئا فشيئا، وإن كان مثل الأول قليل مثلا فينتظر حتى اليوم الثالث، ثلاثة أيام له الخيار، بعدما تتم الدابة عنده ثلاثة أيام حينئذ هو بالخيار، إن شاء قبلها وتم الشراء وإن شاء ردها له الخيار ثلاثة أيام لأنه يستقر ويثبت لبنها، فإن اختار الرد ردها وصاعا من تمر. لما؟ لأن اللبن الأول ليس له وهو أخذه، اللبن في اليوم الثاني والثالث هذا تجمع من غذائه الذي أعلف الدابة، لكن اليوم الأول مجتمع من قبل وهو أخذه فيرد معها صاعا من تمر. والشارع الحكيم ما جعل المردود مثلا بمقدار المأخوذ من اللبن، إن قليل فقليل وإن كثير فكثير، قال لا، صاعا من تمر حتى يقطع النزاع. حلب منها 3 كؤوس أو حلب منها 15 كأس يرد صاعا من تمر عوض. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل التمر بدل اللبن لما بينهما من المشابهة، لأن اللبن غذاء والتمر غذاء، واللبن لا يحتاج إلى تهيئة، يحلب من ضرعها ويشرب، والتمر كذلك حاضر. وجعله صاعا حتى لا يكون فيه نزاع واختلاف، اللبن كثير اللبن قليل، أيا كان اللبن يرده وصاعا من تمر. إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. وفي لفظ هو بالخيار 3. والحديث الثاني جزء من الحديث الأول، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد. قال الراوي عن ابن عباس رضي الله عنهما: فقلت لابن عباس ما قوله حاضر لباد؟ شو معنى قوله لا يبيع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمسارا، يعني لا يكون له دلال، لا يقول اتركها عندي أنا أبيعها لك وأخسعي مثلا وأصفي لك القيمة، لا يكون له سمسارا. أما إذا اشترى البضاعة منه في وسط السوق ثم بدأ يخرجها للناس شيئا فشيئا فله ذلك، لأنه إذا جاء إلى البادي وقال اترك البضاعة عندي وأنا أصرفها لك تدريجيا تضرر أهل السوق بهذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن لا يتضرر أحد لا من البائع ولا من المشتري ولا من أهل السوق، وإنما تكون المسألة بينهم على حد سواء، فلا يتضرر هذا على حساب هذا ولا هذا على حساب هذا. لا تتلقوا الركبان فيتضرر البائع ضررا كبيرا، فإذا دخل السوق ووجده أنه باع البضاعة برخص وبأقل من قيمتها كثير فله الخيار، يقول تعال يا أخي أنا بعت عليك 100، فلما دخلت السوق وجدت أن مثل سلعتي هذه تساوي 300 فأنا متضرر، فيرجع في البيع ولا يتم البيع، يكون له الخيار إذا كان في ذلك ضرر كبير. فإذا دخل السوق وتنور وعرف الأسعار لا يستقصي فيعصر الناس فيعصرون المستهلك، يبيع بما تيسر لأنه يريد أن يأخذ القيمة ويأخذ بها حاجات ما يحتاجه لأهله ويعود إلى أهله. فدعوا الناس كما قال عليه الصلاة والسلام: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. البائع لا يتضرر والمشتري لا يتضرر وصاحب السوق لا يتضرر، وكل واحد يستفيد من الآخر فائدة لا تضر صاحبه. وهذه التعاليم السماوية على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه كما قال جل وعلا: لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فيها توازن بين أفراد المجتمع، وفيه رفع للأحقاد والبغضة والشحنة التي تكون بينهم، لأن النجس مضر وضرر عظيم. أنت تأتي في حاجة إلى هذه السلعة وتريد أن تشتريها بسعر يومها، فيأتي شخص لا يريدها لكن عرف أنك في حاجة إليها، فكلما زدت ريالا أو 10 زاد مثلك، حتى ترتفع القيمة فينفع البائع على حساب المشتري، أو لم يقصد نفع البائع وإنما قصد ضرر والإضرار بالمشتري. وهذه الأمور كلها من الآداب الإسلامية التي يجب على المسلمين أن يأخذوا بها، ويجب على أهل الحسبة إذا وجدوا من يخالفها أن يأخذوا على يده ويمنعوه. الغريب لا تلقوا الركبان، الغريب يعني الألفاظ الغريبة في الحديث. نعم. جمع راكب، ويراد تلقي القادمين إلى البلاد لبيع سلعهم فيشتريها منهم قبل وصولهم إلى السوق. لأنه ربما باعوها برخص لأنهم لا يعرفون الأسعار، إذا كانت تساوي 100 مثلا ثم بدأ به السوم قال بيعها علي 20، فتوقع هذا أنها هذه قيمتها من 20 إلى 30، قال لا ما أبيعها إلا 30، فيقول اشتريت، فيشتريها 30 وهي تساوي في السوق 100، فيكون فيها ضرر عظيم عليه. نعم. وأطلق على الركبان تغليبا وإلا فهو شامل للمشاة، ولا تناجشوا النجش بفتح النون وإسكان الجيم، وهو الزيادة في السلعة ممن لا يريد شراءها بل لنفع البائع بزيادة الثمن أو مضرة المشتري بإغلائها عليه، مأخوذا من نجش الصيد نجش الصيد، وهو استثارته لأن الزائد يثير الرغبة في السلعة، يزيد في السلعة وهو لا يريدها فيزيد رغبة من أراد الشراء حقيقة، ويرفع ثمنها. قال ابن قتيبة النجش الختل والخديعة، يعني في ختل وفي خديعة، مخادعة للمشتري وإضرار به. ومنه قيل للصائد ناجش لأنه يختل الصيد، يختل الصيد يعني يأتيه عن طريق الخفاء لأجل أن يصيده، وهذا فيه ضرر على المشتري. أما إذا كان المرء يزيد في السلعة يريد شراءها فلا لوم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض شيئا للبيع قال من يزيد، فإذا كان الذي يزيد يريد شراء هذه السلعة فلا بأس عليه، يزيد ما دام أنه يريد شراءها فيزيد حتى تنتهي رغبته. ولا يبع حاضر لباد، الحاضر هو البلدي المقيم، والبادي نسبة إلى البادية، والمراد به القادم لبيع سلعته بسعر وقتها سواء أكان بدويا أم حضريا، فيقصده الحاضر ليبيع له سلعته بأغلى من سعرها لو كانت مع صاحبها، واستمساره هو البائع أو المشتري لغيره، البائع أو المشتري لغيره يعني الدلال. نعم. ولا تصر الغنم بضم التاء وفتح الصاد بعدها راء مثقلة مضمومة ثم واو الجماعة، والفعل مجزوم بلا الناهية، والغنم منصوب على المفعولية من التسرية، يعني الغنم مفعول به، ولا تصروا الغنم. نعم. وهي الجمع. قال ابن دقيق العيد تقول صريت الماء في الحوض وصريته بالتخفيف إذا جمعته، صريت بالتشديد وصريت بالتخفيف والتشديد إذا جمعته يعني أبقيته، فصر اللبن في الزرع يعني أبقاه يومين أو أكثر. وتصرية البهائم حبس اللبن في ضروعها حتى يجتمع، والمنهي عنه إذا قصد به تغرير المشتري بكثرة لبنها، إذا قصد تغرير المشتري. أما إذا صر اللبن في بهيمة له يريد أن يجتمع اللبن في ضرعها حتى يحلبه جميع ولا ضرر عليها هي الدابة في هذا فلا بأس بذلك، لأن النهي عن هذا عند إرادة البيع للتغرير بالمشتري. المعنى الإجمالي في هذين الحديثين الجليلين ينهي النبي صلى الله عليه وسلم عن 5 أنواع من البيع المحرم. البيوع المحرمة كثيرة، وفي هذا الحديث فيه 5 أنواع. نعم. لما فيها من الإضرار من الأضرار العائدة على البائع أو المشتري أو غيرهما من أهل السوق مثلا. نعم. أولا، فنهى عن تلقي القادمين لبيع سلعهم من طعام وحيوان فيقصدهم قبل أن يصلوا إلى السوق فيشتري منهم جلبهم. جلبهم، فيشتري منهم جلبهم. جلبهم يعني الشيء الذي يجلبونه. فلجهلهم بالسعر ربما غبنهم في بيعهم وحرمهم من باقي رزقهم الذي تعبوا فيه وطووا لأجله المفازات وتجشموا المخاطر فصار طعمه بارد لمن لم يكد فيه. ربما يعني يكون من تولى إنتاج هذه الغنم أو هذه الإبل أو جمع هذا السمن وتعب فيه مكسبه وربحه فيه قليل، بينما هذا الذي يخرج خارج البلد يتلقى مثل هؤلاء ربما اشترى 30 وباع في السوق 100، فيكون غنيمة هذه البضاعة لهذا الرجل الذي خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فنهوا عن ذلك. ثانيا، كما نهى أن يبيع أحد على بيع أحد ومثله في الشراء على شرائه، وذلك شيء يتعلق بالآخر، تعاقد بين 2 مثلا، ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم عن خطبة المرء على خطبة أخيه مثل هذا، يعني شخص خطب امرأة ثم الآخر يخطب على خطبته، لا يجوز لك يا أخي، ربما يتواطؤون ويتفقون، انتظر، إن اتفقوا فلا يجوز لك أن تدخل الضرر على أخيك وتدخل الفساد عليهم فاتركهم، وإن لم يتفقوا ونهوه وأبوا أن يعطوه مثلا فتقدم أنت للخطبة. كذلك شخص بينه وبين آخر اتفاق في مقاولة، في عمل، في نقل شيء ما، إذا رأيتهم متفقون فلا تتعرض لهم، فإن اختلفوا بعد ذلك فبإمكانك أن تدخل. وذلك بأن يقول في خيار المجلس أو الشرط أعطيك أحسن من هذه السلعة أو بأرخص من هذا الثمن إن كان مشتريا. قد يجوز يقول له أنت شريت هذه السلعة 10 وأنا أعطيك أحسن منها 10، أو يقول أنت شريت هذه السلعة 10 وأنا أعطيك مثلها 8، فهذا بيع على بيع أخيه، يعني حرص على إفساد البيع. أو أشتريها منك بأكثر من ثمنها إن كان بائعا ليفسخ البيع ويعقد معه. كذلك الشراء، يعني مثلا قال له أنت بعت هذه السلعة 10 على فلان وأنا ممكن أن أشتريها منك 12، فهو اشترى على شراء أخيه. وكذا بعد الخيارين نهى عن ذلك لما يسببه هذا التحريش من التشاحن والعداوة والبغضاء ولما فيه من قطع رزق صاحبه. حتى لو تم البيع وما أمكنه أن يفسخ البيع لا يجوز أن تقول له هذه تساوي أقل، أنت اشتريتها 10 ولو جئت إلي لا أعطيتك مثلها 8 مثلا، هذا فيه إغار لصدر البائع، صدر المشتري على البائع الذي باع عليه، وتحريش بينهم، وربما حاول رد السلعة وانتحل لها عيبا لم يكن فيها مثلا من أجل أن يردها. ثالثا، ثم نهى عن النجس الذي هو الزيادة في السلعة لغير قصد الشراء وإنما لنفع البائع بزيادة الثمن أو ضرر المشتري بإغلاء السلعة عليه. ونهى عنه لما يترتب عليه من الكذب والتغرير بالمشترين ورفع ثمن السلع عن طريق المكر والخداع. رابعا، وكذلك نهى أن يبيع الحاضر لباد سلعته لأنه يكون محيطا بسعرها فلا يبقى منه شيء ينتفع به المشترون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. وإذا باعها صاحبها حصل فيها شيء من السعة على المشترين، فالنهي عن بيع الحاضر لباد خشية التضييق على المقيمين. خامسا، ثم نهى عن بيع التغرير والتدليس، وهو ترك اللبن في ضروع بهيمة الأنعام ليجتمع عند بيعها فيظن المشتري أن هذا عادة لها فيشتريها زائدة في ثمنها ما لا تستحقه، فيكون قد غر المشتري وظلمه. فجعل الشارع له مدة يتدارك بها ظلامته، وهي الخيار 3 أيام: له أن يمسكها، وله أن يردها على البائع بعد أن يعلم أنها مصرات. إن كان قد حلب اللبن يؤخذ من الحديث: أولا، النهي عن تلقي القادمين لبيع سلعهم والشراء منهم قبل أن يصلوا إلى السوق، فالنهي يفيد التحريم، وسيأتي قريبا أن البيع صحيح أو باطل. خلاف بين العلماء رحمهم الله، هل يبطل البيع أو أنه محرم والبيع صحيح؟ قولان. نعم. ثانيا، الحكمة في النهي لئلا يخدعوا فيشتري منهم سلعهم بأقل من قيمتها بكثير. ثالثا، تحريم البيع على المسلم، وهو أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: عندي مثلها بتسعة. ومثله الشراء على شرائه، كأن يقول لمن باع سلعته بتسعة: عندي فيها عشرة، ليفسخ العقد من الأول ويعقد معه. ومحل التحريم في زمن خيار المجلس أو خيار الشرط، وكذلك بعد الخيارين، لأن فيه ضرر أيضا من تأسيف العاقد مما يحمله على محاولة الفسخ بانتحال بعض الأعذار أو طغانة على البائع أو المشتري منه وغير ذلك من المفاسد. ومثل المسلم في ذلك ومثل المسلم في ذلك الذمي، وإنما خرج مخرج الغالب، يعني على بيع أخيه حتى غير أخيه الذمي الذي دخل البلاد بأمان، فلا يجوز أن يغش ولا أن يبيع على بيعه ولا أن يشترى على شرائه. وقد قال ابن عبد البر: أجمع الفقهاء على أنه لا يجوز دخول المسلم على الذمي في سومه إلا الأوزاعي وحده. يقول جميع الفقهاء رحمة الله عليهم يرون أن الذمي في بلاد المسلمين دخل البلاد بأمان أنه لا يجوز أن يباع على بيعه ولا أن يشترى على شرائه، لأن له حق وماله محترم ما دام أنه دخل البلاد بأمان فله حق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، حتى وإن كان كافر، ما دام دخل البلاد بأمان، دخل بذمة المسلمين، فلا يجوز أن يتعرض له بسوء. وهذا من حسن تعاليم الإسلام، لأن الإسلام في الصدر الأول انتشر بحسن معاملة أهله وتطبيقهم له. المرء يدعو للإسلام بحسن معاملته، كلما أحسن المعاملة مع الأعداء وبين لهم أن هذه تعاليم الدين قالوا: هذا دين حسن، ما دام يدعو إلى هذه حسن المعاملة هذا دين حسن. وكثير من البلدان والجهات البعيدة دخلت الناس فيها بدين الله أفواجا بحسن معاملة التجار القادمين من بلاد المسلمين، لأنهم طبقوا الإسلام بأقوالهم وأفعالهم وبعلاقتهم مع ربهم جل وعلا ومع عباد الله. وكثير من المسلمين والعياذ بالله اليوم يكون يحسن الصلاة والصيام وحقوق الله جل وعلا لكن ينتهك حقوق الآخرين، وهذا محرم ويضره ضررا عظيما، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة لا يعفى عنها، تستوفى الحقوق منه يوم القيامة. رابعا، مثل البيع في التحريم خطبة النكاح على الخاطب قبله، وكذلك الوظائف والأعمال كالمقاولات والإجارات وغير ذلك من العقود، لأن المعنى الموجود في البيع وهو إثارة العداوة والبغضاء موجود في الكل. مثلا علمت أن فلانا استأجر من فلان بكذا، فجئت إلى المؤجر وقلت افسخ العقد معه وأنا أستأجرها بأكثر، أو تأتي إلى المستأجر وتقول افسخ العقد مع صاحبك وأنا أؤجرك محل أفضل وأرخص، هذا كله لا يجوز لما فيه من التعدي على حق الغير. خامسا، النهي عن بيع الحاضر لباد، وصفته أن يقدم من يريد بيع سلعته من غير أهل البلد فيتولى بيعها له أحد المقيمين في البلد، فتحريمه مخصص لحديث الدين النصيحة. أنه الدين النصيحة، نعم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لكن إذا كان في هذه النصيحة مثلا ضرر على الآخرين أكثر، فدعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، هذا يقال مخصص لهذا الحديث. نعم. سادسا، والحكمة في النهي إغلاء السلعة على المقيمين إذا باعها عليهم أحد منهم، لأنه يعرف القيم فيبيعها بقيمتها المعتادة، بينما إذا باعها الأجنبي ومن يريد الخروج ومن يريد السفر يبيعها برخص ويستفيد الآخرون. نعم. بخلاف ما إذا كان مع القادم فلجهله بالسعر لا يستقصي جميع قيمتها، فيحصل بذلك سعة على المشترين. سابعا، قيد بعض العلماء التحريم بشروط، أهمها أن يقدم البادي لبيع سلعته. أن يقدم البادي لبيع سلعته إذا كان معتاد أنه أتى بها ليبيعها، أما إذا كان أتى بها ليسلمها للتاجر في مكان ما ليتولى بيعها، فهذا لا بأس على التاجر أن يقبضها ليبيعها، إذا جاءه وقال خذ هذه البضاعة بيعها خلال أسبوع خلال شهر خلال 10 أيام مثلا لا بأس. لكن المحرم على صاحب المحل أن يقول للبادي اترك سلعتك هذه عندي أنا أتولى بيعها شيئا فشيئا. أما إذا كان صاحب السلعة هو الذي قصد صاحب المحل وقال هذه أنا أفوضك في بيعها فلا بأس بذلك. نعم. وأن يكون جاهلا بسعر البلد، وأن يكون بالناس حاجة إليها. ثامنا، النهي عن تصرية اللبن في ضروع بهيمة الأنعام عند البيع. تاسعا، تحريم ذلك لما فيه من التدليس والتغرير بالمشتري، فهو من الكذب وأكل أموال الناس بالباطل، وإن كان قد سرها لحاجة أو لغير قصد البيع فذلك جائز على ألا يضر بالحيوان، وإلا فحرام. عاشرا، أن البيع صحيح لقوله إن رضيها أمسكها، ولكن له الخيار بين الإمساك والرد إذا علم بالتصرية. دلت هذه العبارة على صحة البيع، على أن المشتري بالخيار، إذا لاحظ أنها تناسبه ولو أنها مسرات فرضيها أمسكها دل على صحة البيع أن البيع صحيح، وإذا لم يرضى بهذا فله حق إرجاعها. سواء أعلمه قبل الحلب أم بالحلب. الحادي عشر: أن خياره يمتد 3 أيام منذ علم التصرية. الثاني عشر: يفيد هذا الحديث أن كل بيع يقع فيه التدليس فهو محرم، وأن المدلس عليه بالخيار. الثالث عشر: إذا علم التصرية وردها بعد حلبها رد معها صاعا من تمر بدلا من اللبن، سواء كانت المصرات من الغنم أو الإبل أو البقر، قل اللبن أو كثر، وتقديره من الشارع بمقدار من التمر لا يزيد ولا ينقص، روعي فيه قطع الخصام والنزاع لو ترك تقديرا تقدير ذلك إليهما بادعاء زيادة اللبن أو نقصه أو اختلاطه باللبن الحادث في الضرع، وتقدير ذلك بالتمر أفضل لأن كل من التمر والحليب قوت ذلك الزمان، ولأن كليهما مكيل، وهذا التمر مقابل اللبن الذي اشتريت وهو في ضرعها الذي اشتريت وهو في ضرعها وهو مقابل اللبن الذي اشتريت وهو في ضرعها. أما الحادث بعد فلا يرد عنه شيئا لأن الخراج بالضمان. يعني حلبها 3 أيام الحليب في اليومين الأخيرين لا يرد عنه شيئا لأنه مقابل العلف الذي أعلفها، ولأنها لو تلفت في هذه الفترة لكانت من ضمانه، فالخراج بالضمان يعني الفائدة التي تحصل من هذه البهيمة تابعة لضمانها لو تلفت، بخلاف الحلبة الأولى فهي كانت متجمعة من علف البايع الأول. الرابع عشر: النهي عن النجس. النجس وهو زيادة من لا يريد شراء السلعة في ثمنها، وذلك لنفع البائع أو الإضرار بالمشتري، وربما قصد الإضرار بكليهما وهو محرم، لأن النهي يقتضي التحريم، وإذا كان قد تواطأ مع البائع على النجس فهما شريكان في الإثم وهو مثبت للخيار في البيع. قد يتواطأ البائع والناجس يقول تعال احضر عندنا نريد البيع وزد في البضاعة وأنا أعرف ما أبيع عليك، وإنما أنزد علشان ترتفع القيمة، فإذا استقرت القيمة على غيرك بعت عليه، فيأثم الاثنان. وإذا كان الناجش لم يتواطأ مع البائع فالإثم على الناجش وحده. اختلاف العلماء. مذهب جمهور العلماء صحة شراء ملتقى الركبان، بل حكي عن جميع العلماء، والدليل على ذلك ما رواه مسلم وغيره: لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. قوله صلى الله عليه وسلم فهو بالخيار دل على أن البيع صحيح، لكن المتلقي آثم، لأنه لو كان غير صحيح ما كان له الخيار، يعني يكون البيع باطل من أصله، لكن البيع صحيح والمتلقي آثم، والمتلقى يعني صاحب السلعة إذا دخل السوق ووجد فيه غبن في بيعه فله الخيار. كما أن النهي في هذا الحديث لا يعود إلى نفس العقد ولا إلى ركن أو شرط منه، وإنما هو لأجل الإضرار بالركبان، ولا يقدح في نفس البيع، بل يمكن تداركه. يمكن تداركه بالخيار، بإعطاء الخيار له، إن كان رضي بهذه القيمة واستلمها وذهب فالأمر له، وإن كان لم يرضى فله أن يرجع ويلغي البيع. واختلفوا في ثبوت الخيار، فذهب الشافعي وأحمد إلى ثبوته إذا غبن البائع غبنا خارجا عن العادة والعرف. الشافعي وأحمد رحمهم الله يقولون إذا تلقى الرجل الركبان واشترى منهم فصاحب السلعة بالخيار كما نص عليه الحديث، يأخذون بهذا الحديث الصريح، فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، أخرجه مسلم. نعم. كما أن النهي في هذا الحديث لا يعود إلى نفس العقد ولا إلى ركن أو شرط، واختلفوا في ثبوت الخيار، فذهب الشافعي وأحمد إلى ثبوته إذا غبن البائع غبنا إذا غبن البائع غبنا خارجا عن العادة والعرف عند التجار، ودليلهم الحديث المتقدم، ولأن هذا ضر نزل بالبائع ولا يمكن تداركه بغير الخيار، يعني يجعل له الخيار، إن رضي بالبيع أجازه وإذا لم يرضى بالخيمة فيرجع. وذهب الحنيفية إلى عدم الخيار، والقول الأول هو الصحيح، لأنه هو الذي يعضده الدليل، حديث لا تلقوا الجلب فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، رواه مسلم. واختلفوا في صحة بيع من باع على بيع أخيه، فذهب الإمام أحمد في المشهور عنه والظاهرية إلى أن البيع غير صحيح فلا ينعقد للنهي عنه، لأنه منهي عن هذا البيع. نعم. والنهي يقتضي الفساد. وذهب الأئمة الثلاثة إلى صحة البيع لأن النهي لا يعود إلى نفس العقد بل إلى أمر خارج عنه، وما يقال في البيع على البيع يقال مثله في الشراء على الشراء، لأن المعنى واحد فيهما، ولأن الشراء يسمى بيع أيضا. واختلفوا في صحة بيع الحاضر للباد، فالمشهور في مذهب الإمام أحمد البطلان بشروط أربعة: الأول أن يكون بالناس حاجة إلى السلعة، الثاني وأن يقدم البائع لبيع سلعته بسعر يومها، الثالث أن يكون جاهلا بسعرها، الرابع أن يقصده الحاضر لبيعها له، فإن اختل شرط منها صح البيع. ثالثا وأن يكون جاهلا بسعرها، رابعا وأن يقصده الحاضر لبيعها له، فإن اختل شرط منها صح البيع، ودليلهم أن النهي يقتضي الفساد. وذهب الجمهور إلى صحة البيع مع التحريم لمخالفة النهي. أن الأئمة الثلاثة يقولون إذا باع الحاضر للباد فالبيع صحيح، لكنه يأثم الحاضر إذا قصد البادي بذلك. وذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلى رده صاعا من تمر عن لبن المصرات عند ردها إلى البائع كما هو نص الحديث الصحيح. وذهب الحنفية إلى أنه لا يرد شيئا، وللمشتري اللبن بدل علفها، وحاولوا رد نص الحديث بدعوى النسخ بقوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وإن فرضنا تأخر الآية عن الحديث فما فيها حجة، لأنها في باب العقوبات وليس في موضوعنا منها. واعتذارهم الثاني عن الأخذ بالحديث أنه مخالف لقياس الأصول، وهو أن اللبن مثلي فيقتضي الضمان بمثله، والضمان يكون بقدر المثل، وهذا بقدر المثل والضمان يكون بقدر المثل وهذا ضمن بصاع مطلقا قل أو كثر، وما أشبه ذلك من اعتراضات أجاب عنها العلماء. ويكفي للجواب عنها أن نقول إن خبر الشارع الثابت مقدم على قياس الأصول. أي قياس يأتي ويأتي نص يخالفه فيؤخذ بالنص ويترك القياس، فلا قياس مع النص كما قال بعض العلماء. نعم. لأن أصل القياس بنفسه واجب الاعتبار، بل إن الأصول لا تسند ولا توصل إلا من نصوص الشارع، فلا يمكن أن ندع حديثا صحيحا واضحا بلا معارض راجح يقدم عليه. قال الخطابي في معالم السنن: والأصل أن الحديث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب القول به وصار أصلا في نفسه. والأصول إنما صارت أصولا لمجيء الشريعة بها، وخبر المسرات قد جاء به الشرع من طرق جياد، فالقول به واجب، وليس تركه لسائر الأصول بأولى من تركها له. انتهى كلامه. يترك الأصول لأجل ما ورد بالنص، ولا يترك النص من أجل أصول أصلها الفقهاء رحمهم الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: من صور البيع التي انتشرت في هذا العصر ما يسمى بالإيجار المنتهي بالتمليك، فما حكمه؟ هذا لا يصح ولا يجوز، لأن فيه جهالة، هل هو بيع أو إيجارة، وقد يتأخر في الأقساط الأخيرة من السداد فيعتبر إيجارة وتعود السلعة إلى صاحب الأول بعدما دفع آخذها مبلغا كبيرا من المال، ففي هذا ضرر. وإنما ممكن أن تعرض في أول الأمر: إن أردتها أجرة بكذا، وإن أردتها قيمة بكذا، فلا يفترقان حتى يتفقان على الإجارة أو على البيع. أما الإجارة المنتهية بالتمليك فهذه منع منها العلماء رحمهم الله. يقول السائل: إذا نوى الرجل أن يطوف بالبيت طواف نافلة، فهل يلزمه أن يبدأ بالحجر الأسود وينتهي عند الحجر، وهل يلزمه أن يطوف سبعة أشواط؟ نعم، إذا أراد الطواف فالطواف بدايته من الحجر الأسود، فلا يجوز أن يبدأ قبل هذا. فإن بدأ من الركن اليماني فلا يعتد بما بين الركن اليماني والحجر الأسود، وإنما يكون الاعتداد من محاذاة الحجر الأسود، وينتهي بالركن الذي فيه الحجر الأسود كذلك. لو بدأ من الركن اليماني وانتهى بالركن اليماني ما صح طوافه، يكون ناقص. وكذلك يلزم إذا طاف أن يطوف سبعة أشواط، فلا يصح أن يطوف شوطين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة يتقرب بها إلى الله، بل لا بد أن تكون سبعة. فإن بدأ بالطواف ثم أقيمت الصلاة فإنه يدخل مع الإمام في الصلاة ويكمل طوافه بعد ما يسلم من الفريضة. والأولى له خروجا من الخلاف أنه إذا قطع الشوط قبل نهايته لا يعتد بهذا الشوط الأخير فقط. فمثلا بدأ من الحجر الأسود وطاف ثلاثة أشواط ثم أقيمت الصلاة وهو في الشوط الرابع بمحاذاة الحجر أو بمحاذاة الركن الشامي أو بمحاذاة الركن اليماني ثم قطعه ودخل في الصلاة، نقول هذا الشوط الأخير الذي لم تتمه لا تحتسبه ولا تبدأ بالاستئناف استئناف الطواف من عنده، وإنما ابدأ من الركن الذي فيه الحجر الأسود وأكمل ما بدأته أولا. طفت مثلا ثلاثة ونصف ثم دخلت في الصلاة، نقول هذا النصف لا تعتبره وأكمل الباقي عليك من الحجر الأسود. وهكذا يقول السائل: أنهيت طوافي قبيل المغرب وقلت أصلي ركعتي الطواف بعد صلاة المغرب ولكن نسيتها، فما هو الحكم؟ الطواف صحيح لأن صلاة الركعتين بعد الطواف سنة من سنن الطواف، والأفضل والأحسن للمرء أن يبادر بأدائهما لأنه إذا أخرهما قد ينساهما، فإذا انتهى من طوافه صلى ولو كان الوقت وقت نهي، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. يقول السائل: هل يجوز لمن أراد أن يوصي بثلث أو أوقف منزلا على ذريته أن يخص الأبناء عقبا عن عقب والبنات في مدة حياته فقط؟ لا يجوز للموصي أن يخص الأبناء وذريتهم دون البنات، أو يجعل للبنات مدة حياتهن دون أولادهن، وإنما كما أن لهن نصيب في الميراث فلهن نصيب في الوصية، فهو لو ترك بدون وصية لاستفدنا منه هن وأولادهن. فإذا جعل وصية للبنات مدة حياتهن وللأبناء باستمرار وأولادهم فهذا فيه ضرر وإجحاف عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. الوقف ممكن أن يخص أحدا دون أحد لميزة، مثلا يقول لطلبة العلم: يستفيد منه أولادي من بنين وبنات إذا كانوا طلبة علم، إذا حفظوا كتاب الله، إذا أو مثلا بصفة أخرى، مثلا يقول المريض منهم أو المعاق منهم أو نحو ذلك، إذا كان الصفة تميز واحد عن الآخر فلا بأس أن يخصص ذلك. أما أن يجعل للأولاد دون البنات أو للأولاد وأولادهم والبنات لهن وحدهن دون أولادهن فهذا لا يجوز. والتخصيص بصفة من الصفات جائز وارد، لأن النبي لأن الزبير بن العوام رضي الله عنه جعل للمردودة من بناته نصيب في صدقته، يعني دون المستغنية بزوج. المردودة المطلقة تستفيد مثلا من وقف أبيها مثلا، وهكذا. وأبو بكر رضي الله عنه أعطى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها جذاذ 20 وسقا في حال حياته، فلما مرض قبل أن تستلمه قال: يا بني كنت نحلتك كذا، وإنما هو المال الآن مال وارث، فاقتسموه على كتاب الله. فهو ميزها حال حياته رضي الله عنه، لكن لما أصبح المال مال ورثة منع هذا التمييز لعائشة. يقول السائل: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار؟ يعني الضرر مرفوع منهي عنه، لا يضار أحد الآخر ولا يتحمل الضرر من أجل مصلحة الآخر، كما قال الله جل وعلا: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. لا يتضرر تضار الأم بولدها، ولا تعطى الأم ما تريد نحو ولدها على حساب الأب يتضرر الأب، وإنما يكون بين بين. يسأل عن حكم الذهاب إلى جبل الرحمة. إذا كان هذا الذهاب على سبيل التعبد فلا يجوز، لأنه لا يذهب إليه إلا في يوم عرفة. ونعرف أن هذا الاسم حادث، ما كان مسمى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم. أما إذا كان الذهاب لأجل الاطلاع والرؤية فقط لا تعبدا فلا بأس بذلك، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.